أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الملك لله، والأرض لله، والخلق لله، ولا يكون في ملك الله إلا ما يريد الله. أنزلنا الله جل جلاله إلى هذه المعمورة وقال لنا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكل الشقاء وكل الضلال بسبب البعد عن هداية الله لنا. يستحيل أن تجد إنسان شقي، يستحيل أن تجد إنسان تعبان بحياته إلا هو مبعد، اللي ماشي على الطريق واللي ماشي على الصراط قطعا مرتاح. لذلك حتى تمشي على صراط الله الذي رسمه الله لنا وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد لك من هذه المجالس. فالإنسان خلق جهولا، ولكن الله أعطاه أدوات العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع لتسمعوا، والأبصار لتنظروا في خلق الله، والأفئدة لتتشوقوا إلى الله ثم تهتدوا، فلا يصيبكم الضلال ولا الشقاء. ومن أعظم ما تسمعه أيها الغالي هو ما جعله الله جل جلاله من أصول الدين. لذلك مادة العقيدة تسمى مادة أصول الدين، أي الأصول التي يبنى عليها كامل البناء. فهذا البناء له أركان، ويبنى كامل البناء على الأركان، ومن دون الأركان لا يوجد دين. والأركان ليست كل الدين، ولكنها هي الأساس. لذلك مادة العقيدة الإسلامية هي من المواد التي لابد لكل مسلم أن يتعرف عليها وأن يفهمها وأن يفقهها. وبسبب البعد عنها اليوم الأمة عم تتخبط يمنة ويسرة، وحنشوف شوي من هالمواضيع. ونحن أكرمنا الله جل جلاله بدأنا بشرح هذه المادة قبل رمضان بحوالي شهر أو شهرين لطلاب المعهد، بعضهم موجود الآن معنا، ولكن بسبب كان وقتها نهار الثلاثاء والأربعاء بعد العشاء، ولكن بسبب تأخر الوقت الآن من الآن حتى يرجع الوقت كما كان سابقا، ستكون إن شاء الله تعالى كل اثنين بين المغرب والعشاء بإذن الله عز وجل. مفروض بعد عنا ثلاث أو أربع مجالس نختم هذا الكتاب. ما هو الكتاب الذي نشرحه؟ هو أقدم كتاب في العقيدة، كتبه الإمام الطحاوي، وهو من أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مما تلقته الأمة بالقبول، قديمها وحديثها، سلفها وخلفها، فالكل متفق على ما في هذا الكتاب. وكتب الله جل جلاله لهذا الكتاب القبول لما فيه من قصر العبارة وغزارة معانيها وما فيها. لذلك يعني من أراد أن يطلع على أول ما فيه، وفيه كلام طيب جميل، حتى التسجيلات سجلت شرحها، فمن أراد أن يرجع إليها إن شاء الله فليطلبها من الإخوة ويسمعها، فيها الإفادة العظيمة إن شاء الله عز وجل. نشرع إن شاء الله تعالى الآن فيما تبقى علينا من هذه المادة المباركة. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وهذه العبارة أيها الأحبة في الله عملت إشكال كبير عند المسلمين لسوء فهمها وعدم معرفتها. شو العبارة بتقول؟ ونرى، شوف يا عمر، ونرى، نرى يعني عم بيتكلم الإمام عن نفسه، الإمام الطحاوي عم بيتكلم عن نفسه وعم بيتكلم عن علماء المسلمين في ذلك الزمان، تمام؟ علي صوت هذا الميكروفون شوي. نرى، مش الإمام الطحاوي وحده، علماء ذلك الزمان يرون هذا الأمر. شو بشوفوا؟ نرى بناء، مش لعقل يعني، نرى بناء لكتاب السنة. ونرى الصلاة، شو يعني نرى الصلاة؟ نرى جواز الصلاة. من 4 أو 5 سنين لليوم لو أخبرتكم كم شاب غيور على الدين إجا سألني: شيخ بجوز صلي وراء الشيخ؟ هو أصلاً السؤال ليش؟ والسؤال ليه؟ السؤال لأنه سمع أنه ديروا باكم ما تصلوا وراء الشيخ، ما تصلوا وراء الشيخ، ما تصلوا وراء الشيخ. حتى بعض الشباب الملتزم المسلم المصلي صار يصنف المساجد. انتبهوا، أنا ما عم بتكلم عن أيهما أفضل، والله أنت بتلاقي حالك بهالمسجد تخشع وبهالمسجد ما بتخشع، ماشي أنت حر، هذا ما حدا قاله عليك فيه، بس إنك تشوف حرمة الصلاة خلف الشيخ الفلاني وترى من صلى خلفه فصلاته باطلة. ده صار ولا ما صار؟ انتشر ولا ما انتشر بزمن الأزمنة وما زال ما بين مجموعة من الشباب؟ صليت بهالمسجد رأيت عيد الصلاة، ما شاء الله وراه الشيخ ما بتصح الصلاة، نصنف المساجد. ليش؟ لأنه هو برأيه عمل بدعة. خليني سلم جدلا أنه فعل بدعة، وقع بحرام، عمل معصية. ما هو الهدي النبوي؟ لأن مقصود هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود نبينا صلى الله عليه وسلم جمع الأمة، مش تفريق الأمة. ما الأئمة يا إخواني مش معصومين، الأئمة أئمة الدين وأئمة الدنيا وأئمة الحكم والخطباء والعلماء والقراء والمشايخ مش معصومين. إذا لا تصلي إلا خلف معصوم فلا تصلي إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يا إخواني؟ ممكن يخطئ وممكن يصيب. فلذلك لما جعلوها الأئمة، جعلوا هذه العبارة من أسس العقيدة، قرأها في كتب العقيدة: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، لأن هذا الأمر مما أقامه الخوارج، وهذا مش بهذا الزمان يعني من أكثر من 1000 سنة. من الخوارج لهم أكثر من صفة، لهم أكثر من مبدأ، لهم أكثر من قاعدة. من مبادئ الخوارج أنهم يصنفون أهل الدين، وأنهم يكفرون أهل الدين ويكفرون أهل القبلة، فلا يرون الصلاة خلف فلان جائزة. ليه؟ لأنهم يكفروه، يعتبروه كافر، يعتبروه غير مسلم، فبصيروا بصنف الأمة. فلذلك إجوا علماء أهل السنة والجماعة بدوا يجمعوا الأمة، فذكروا هذا الأمر في كتب العقيدة، قالوا لا نصلي خلف كل بر وفاجر. هون نصلي بمعنى شو؟ صلاة شو؟ جائزة بعد الجواز. بس أما من ناحية الاستحباب والأفضل، طبعا إذا اجتمع بر وفاجر طبيعي أن تصلي خلف البر. أحيانا بيسألني بعض الإخوة بيكونوا بمنطقة معينة، أذن فات يصلي في مسجد، لا الإمام بيعرف أنه هو عامل حادثة معينة، لا صاحب بدعة، لقى عنده معصي، لقى كذا وكذا، بقول لي شيخ صليت، شو حكم الصلاة؟ يعني صحيحة صحيحة صحيحة الصلاة. اجتمعت في مكان في مسجدين، المسجد تعلم أن هذا الرجل أتقى بإمامته، أتقى ببره، نعم الأولى أن تصلي عنده، ولكن صلاتك في مكان آخر صحيحة، ولا يصح أن تنكر على من صلى خلفه، إلا بحالة واحدة. شو هي هذه الحالة؟ إذا كان فيها ردع وتأنيب وإيقاظ للضمير لهذا الإمام. طيب، إمام ظهرت عليه بدعة ظاهرة شنيعة خطيرة، آذى فيها المسلمين، خالف فيها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خلفه صحيحة. الصلاة يا إخواني خلاص نخد قاعدة تصح خلف كل مسلم طالما أنه بعده بالإسلام، ولكن إذا كان ترك الصلاة خلفه يؤنبه ويوقفه عن الفاحشة التي يقع فيها، ليش الناس ما عم تجي؟ وين المصلين؟ شو الأمر؟ فيهمس أحدهم في أذنه، أنت بسبب كذا وكذا، نعم هذا لا بأس وهذا أولى، وقيام به قد يكون أحيانا واجب، ولكن لا نقول بعدم صحة الصلاة خلفهم. والأصل في هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا خلف كل بر وفاجر. نعم. وعلى من مات منهم. سمعت بالصحابي اللي اسمه سيدنا ماعز، حدا سمع فيه؟ واحد من الصحابي اسمه ماعز، كيف مات؟ رجموا النبي عليه الصلاة والسلام. ليش رجموا؟ لأنه زنى. ومتى يرجم الزاني؟ إذا كان محصنا. فماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني من الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يدرأ عنه الحد قدر المستطاع، قال لعلك قبلت، يعني بركي أنت مضيع. شوف تخيل إذا النبي صلى الله عليه وسلم مضيع جاي يقول لك أنا زنيت، يا ماعز لعلك كذا لعلك كذا لعله هيئ لك. قال يا رسول الله زنيت. حتى النبي عليه الصلاة والسلام شرح له بالتفصيل، فعلت كذا وكذا، قال نعم فعلت كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرجموه، فرجم حتى أن دمه أصاب بعض ثياب الصحابة، فقام بعض الصحابة فلعنه فقال لعنة الله عليك، لعنك الله نجستني. فقام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وقال والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم، أو على أهل المدينة لوسعتهم. فإذا هذا في العرف زاني، وزناه يعني وقع بكبيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ولذلك كذلك من أسس العقيدة أنه يصلى خلف البر والفاجر، ويصلى على البر والفاجر. نعم. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. شو يعني ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا؟ اليوم اشتهر عند الناس فلان في الجنة، فلان في النار، فلان شهيد، فلان يا لطيف كذا وكذا. إلقاء الأحكام على العباد هو المشكلة. وهذا المبحث، شو المبحث اللي كنا عم نقرأه قبل؟ نحن مبحث التكفير كنا عم نشرح قبل مبحث شو التكفير. فلذلك مبحث الإمامة ذكروا الإمام بعد مبحث التكفير، لأنه من أخطر ما يصيب المسلم. شو هو؟ يقعد بس يوزع أحكام على الناس، قاعد على كرسته وقاعد يأشر فلان جنة فلان نار، هو كاين لإله جنة والنار، فلان بحطه يمين فلان شمال. عشان قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. وهذا يا إخواني على صعيد أئمة وعلى صعيد عوام، حتى نحن نوقع فيه أحيانا، على صعيد مصلين عوام نوقع فيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة فلان مات في المعركة، فأمه قالت هو شهيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام بده يعلم أمه بده يعلم الصحابة، شو قال له؟ قال وما أدراكي، شو عرفك أنه شهيد؟ قلت له لما يا رسول الله؟ قال لعله تكلم فيما لا يعنيه. الله أكبر، كم نتكلم فيما لا يعنينا؟ قال لعله تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه، منع إنفاق شيء لا يغنيه. النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول له وقفي أنت ما تستعجلي. طب شيخ إيش أمر الله علينا منقول إذا شفنا إنسان يعني نحسبه من أهل الجنة؟ شو منقول؟ نحسبه شهيد، نحسبه من الصالحين، نحسبه كذا. بعدين إيش متبعه؟ منقول والله حسيبه، هو الحق الذي يعطيه الحساب هو الله. ولا نزكي على الله أحدا، نحن حقيقة الأمور ما بنعرفها، نحن علينا بشو؟ علينا بالظاهر. هذا من عقيدة، هذا من عقائد المسلمين. نعم. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. هذا يتبع للمبحث الذي قبله، وهو في هذا الزمان خطير جدا، وهو سرعة إطلاق أحكام الشرك على الناس. تمام؟ حتى أن الواحد صار يبحث عن فعل يقوم به الناس حتى يحكم عليهم أنهم مشركون. حتى مرة واحد جاء لي شيخ أمي عملت كذا وكذا شرك مش هيك؟ واحد بقول لي بي عمل كذا وكذا شرك. فسرعة إطلاق الحكم بالشرك على الناس من أخطر الأمور. لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يا إخواني إيش هو؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذا، إذا كان هنالك فعل 99.9% قد يحمل عليه وجه من وجوه الشرك، وفي عندي 0.1% يحمل عليه أنه غير شرك، أمر الله علي، الواجب الشرعي علي أن أحمل هذا المسلم على 0.1% من غير الشرك حتى أبرئه من الشرك. هكذا ديننا. اليوم اللي صاير بالأمة شو هو؟ 100% العكس. إذا في فعل 99.9% منه شرك وفي 0.1% شرك، بترك 99% وباخذ 0.1% بقول هذا مشرك واحكم عليه بالشرك. فبناء عليه بس يصير في حكم على الأمة بالشرك، بيصير في شو؟ استباحة الدماء. وبس يصير في استباحة الدماء بس يصير في حكم على الأمة بالشرك، بصير في فرقة، وبس يصير في فرقة بصير في استباحة الدماء. وعندما يصبح هنالك فرقة واستباحة الدماء يضع العدو يده علينا، وهذا ما حصل في هذا الزمان. وليست الشام عنا ببعيدة، وليست العراق عنا ببعيدة، وليست اليمن عنا ببعيدة، وليست فلسطين عنا ببعيدة، وليست دولنا العربية عنا ببعيدة. كمان والكل يفهم ماذا أقصد. كلكم ما شاء الله بتشوفوا التلفزيونات، بتحضروا الأخبار، وبتشوفوا إيش عم بيصير بالمسلمين. بس هكذا بالتفصيل، هذا بالتفصيل ما حدث. كيف سقطت الخلافة العثمانية يا إخواني؟ كيف سقطت الخلافة اللي هي أعظم مجد بالنسبة إلنا؟ شوف هذا مبحث بكتب العقيدة، شو اسمه المبحث؟ مبحث الإمامة، مبحث إمامة المسلمين. والإمام له كذا وكذا، من هو الإمام؟ الخليفة، يقصد بالإمام هنا الخليفة. الخلافة، ما فيش عندنا خلافة الآن، صرنا ما يقارب 100 سنة بلا خلافة. كيف سقطت الخلافة؟ شو سبب سقوط الخلافة؟ تفريق، تفريق. تعرفوا أكيد سمعتوا بما يسمى بالعثمانيين أتراك، ومين؟ العرب. وجاء عند العرب قالوا له معقول خلافة عند العثمانيين، عند الترك، عند الأتراك؟ نادوا بحقوقهم يا عرب. راحوا عند الأتراك قالوا له نادوا بحقوقكم يا أتراك. وإجوا عند البريطانيين، إجوا عند العرب قالوا له العرب بس ما الخلافة بإيد الأتراك، نحن ما فينا نقاتلهم. شو يعني الخلافة بإيد الأتراك؟ يعني الأسلحة، دبابات، الجيوش، بإيد مين؟ بإيد الأتراك، ونحن ما بنقدر نقاتل. بريطانيا قالوا له لا ولو معقول نترككم نحن لحالكم، لا لا عيب، بس انتم شو بدكم؟ في يعني التاريخ يذكر بتلك الحرب 40 مليون طلقة أعطوا العرب، وأعطوهم أكثر من 140 ألف بندقية. عجيب، البريطانيين بتساعدوا المسلمين، العرب ليش؟ قالوا معقول؟ معقول الأتراك الخلافة بيدهم؟ أنتوا ابدأوا بالحرب وادخلوا إلى فلسطين وإلى لبنان وإلى الشام وإلى الأردن وقاتلوا الدولة العثمانية، وأول ما تسقط الخلافة مباشرة نحن معكم ونعطيكم الملك ونحن حنفوت معكم. وفعلا سقطنا في هذه الضحية. وطلعوا بعض الأفكار في تلك الأزمنة وقالوا الخلافة العثمانية كلها بدع وكلها ضلالات. شوف القبور اللي عاملينها، عندهم أضرحة صالحين وأولياء وأنبياء وما بعرف شو وتمسح بالقبور وإلى غير ذلك، هذا كله ضلال بضلال، مشركين، شرك بشرك. الخلافة العثمانية كلها قائمة على الشرك. طيب إيش يعني؟ يعني شو بدكم منا؟ هل يعني هو المشركين؟ إيش يعني مشركين؟ يعني قتلوهم. قتلوهم ليش؟ باسم الدين، باسم التوحيد، باسم تعظيم الإسلام والتوحيد، ولا إله إلا الله ولا يعبد في الأرض إلا الله. يا سلام. وبدأت الحرب، وقاتل العرب الأتراك، قاتل المسلمون المسلمين، قاتل المسلمون الفاعل، المسلمين المفعول به، قاتلوهم وقاتلوا بعضهم بعضا. وعندما سقطت الخلافة العثمانية قالوا العرب هي يلا أعطونا الخلافة، أعطونا الملك، أعطونا السيادة، يلا يا بريطانية أعطونا الأرض. أي أرض؟ أي أرض يا مساكين؟ أي أرض؟ لا، نحن بجيوشنا وببنادقنا وبأسلحتنا وبرصاصنا وبدمائنا وبأموالنا حررناكم من الخلافة، تقولوا لنا أرض؟ اظهروا برا، وفلسطين لنا ونريد أن نضع فيها اليهود، وهي دولة مستقلة لليهود. وما زالت الأمة من ذلك الزمان من 100 سنة إلى اليوم عم تتخبط يمنا ويسرا. شفتوا من 100 سنة شو صار فينا؟ ليش؟ بسبب سقوط الخلافة. وإيش كانت الفتيلة الأولى التي ولعوها؟ بعدين مشيت، بعدين فجرت الفتيلة الأولى اللي فجرت هذه الخلافة. شو هي؟ هذا ما نقوله، انتشار فكر التكفير بين الناس، وانتشار فكر الفرقة بين الناس، وسرعة التبديع وسرعة التكفير وإطلاق أحكام الشرك والكفر، فتفرقت الأمة. فما زلنا نتجرع ذلك الكأس من الهوان والذل حتى هذه الساعة، ولن تعود للأمة عزتها وكرامتها إلا إذا اجتمعت. والاجتماع لا يكون بجهد فردي، يكون بجهد جماعي. لا بد لنا من جهد جماعي نجتمع فيه، جهد يجمع الأمة، تجتمع فيه الأمة بعربها وعجمها وأبيضها وأسودها وعالمها وأميها وفقيرها وغنيها، والله جل جلاله بعدها يعز هذه الأمة. فلذلك يا إخواني في الله قال لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. نعم. ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. ونذر. طيب يا شيخ، ما هو قصده هيك؟ هو قصده؟ أنت إيش عرفك هو قصده؟ هذه الحادثة وين صارت بزمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ شققت عن قلبي. شو قال له سيدنا أسامة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث الصحابة سرية وفيها أسامة. واحد بالمشركين إجا عند المسلمين بده يقاتل، هجم على سيدنا أسامة، رفع السيف كما نعلم جميعا القصة، شاف هذا الرجل السيف، أما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بالله لو كلنا سوى هلأ، إذا بسأل كل واحد فيكم ليش قال لا إله إلا الله؟ يعني هو مسلم؟ أكيد لا، أكيد لا. بتقول لي معقول مسلم مو جاي قاتل، بسأل خوفه من السيف، خليني أقول لا نجي من السيف، صح؟ عقلا كلنا بنقول هيك. يعني 99.9% محكوم عليه بشو؟ أم النبي عليه السلام وصلته القصة؟ ولا النبي ما يقعد يعاتب أسامة يقول له يا حبيبي يا أسامة الله يرضى عليك المرة الجاي بتروق شوي وما بتستعجل بقتله، بركي كان الزلمة فعلا بده يسلم. لا، والنبي يعيط عليه ويصرخ ويحمر وجهه ويقول يا أسامة ماذا فعلت يا رسول الله؟ يعني قال خوف من السيف، ما فيش اثنين بقولوا غير هيك، ما في عاقل بور غير هيك. فشو قال له هون؟ أشققت عن قلبه؟ فإذا أنا مطلوب مني أن أخذ بالظاهر وأذر وأكل السرائر إلى الله، طالما في 0.1% ممكن يحمل الكلام على أنه هذا الشخص مسلم، أمر الله علي أحمل على 0.1%، ممنوع. واللي بيحمل على 99.9% فبكون آثم. شو يعني بكون آثم؟ شو إثم التكفير؟ كفر. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إذا كان فعلا هو ليس بكافر فتكافر. مش إثم عادي، مش أنت وأنت عملت معصية، مش سبيته، مش هنته. اللي بكفر يكفر. طب شو بدي بالشغلة أنا؟ شو بدي مسألة التكفير؟ هي لمين مسألة التكفير؟ اليوم مسكوها لكل مسلم، مسكوا كل واحد فرد اسمه فرد التكفير، ومعه رصاصات فيه مخرطش وأخذ دايما أقسام وجاهز. شاف واحد طاق كافر، تاني طاق كافر، نازلين أوس على الناس ببعضنا كافر، وفرد تاني كمان بيجي هداك فرد بفرد اسمه بدعة كمان مخرطش وجاهز، فلان مبتدع طاح بدعة بدعة بدعة. يا جماعة الخير، غير كليا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام، كليا مختلف. كانت فروضة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تخرجه مش توقعه. صار الشيطان له أجداد بالأرض، له أجداد من الإنس مكيف وقاعد، كان قبل هو اللي يكفر الناس، هلأ قاعد حاط على إجره مكيف، قال له فلان روح كفر وفلان روح كفر وفلان روح كفر، جيبهم خدهم، إحنا بدنا نجمع معنا ناس على النار. والخطأ بالتكفير ما بتأثم عليه، الخطأ بعدم التكفير ما بتأثم عليه. كيف يعني؟ تمام. إذا أنت خفت، هلأ هذه أظن جاي تحت، خفت وشو كافر ولا مش كافر، قمت قلت يا عم بلالي هالشغل شو بدي في كفر، قلت بديش كفره، أم طلع يوم القيامة فعلا كافر، تأثم؟ ما بتأثم. هذه مسألة ما فيهاش يعني مصلحة عليك، ما بترجع عليك بمصلحة، يعني إذا ما كفرت أنت بتكون خسرت شيء. بس إذا كفرت وطلع خطأ الكفر وقعت في الكفر، خطيرة. نعم، هذا المبحث ذكرناه سابقا من عرج عليه إذا بدكم، زي ما سأل أخونا، طب هو أصلا إذا فعلا كان كافر أنا شو بستفيد إن كفرته؟ هذه المسألة بترجع لأنه في بعض الأحكام الشرعية بتنبني على هالمسألة. يعني مثلا إجا عند ابنك عند بنتك بده يتزوج، هم بدك تعرف هو مسلم ولا كافر، لأنه ربنا تعالى حرم على المسلمة أن تتزوج الكافر، هون بيجي حكم الكفر. في بعض الأحكام الشرعية بالمعاملات والبيع والشراء والتجارات والعلاقات أو المشاركات بتنبني عليها أحكام إذا كان كافر ولا غير كافر. ببعض الشهود إذا كان شاهد بالمحكمة شهود لدخول الشهر، عدة شغلات منبنية على الكفر. الداعي إلى الله هذا الحكم شو بهمه؟ حتى يخرجه، حتى يطلعه من المصيبة اللي هو فيها، مسألة الكفر. هيك نحن منشوف الكافر، مش نحن كأنا يعني، نحن كمسلمين. لا، بعض الناس بتشوف الكافر فرحت، يعني إذا وقعت عليه حكم الكفر وزبط معه أنه كافر بتفرح، الله أكبر. أما الأصل نحن لك واحد من إيدنا راح، كيف نجيبه؟ عشان هيك يا أخواني في الله، وأنا الكلام أقوله دايما للشباب طلبة العلم، وبأكد على نفسي وعلى إخواني، طلب العلم من دون تزكية للنفس والقلوب أقسم بالله هو سبب للفساد والإفساد. بعيد، طلب العلم الشرعي حلال وحرام كافر ومسلم من دون أن يكون معه أو إذا بدكم قبله منهج تزكية، منهج تعلم للرحمة، منهج تعلم للسيرة، منهج تعلم لحياة الصحابة، منهج عملي بين الناس ترحم فيه على الناس، فهذا العلم سلاح يقتلك وتقتل به الناس من دونه أحسن. أما إذا كنت صاحب منهج للتزكية والتربية للنفس وللروح وتعلم كيف تتعامل مع الخلق والعباد، بيجي هذا العلم فبيكون سبب إيش؟ سنارة بتطلع فيها من بحر الكفر. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. مفهوم يا إخواني؟ مسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمور، لا قطعت سطر، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. مسألة مهمة. ولا نرى السيف، شو يعني ولا نرى السيف هنا؟ ولا نرى جواز استخدام السيف، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد، أي ولا نرى جواز استخدام السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. من وجب عليه السيف؟ من هنه؟ وجب عليه السيف يعني وجب عليه أن يقتل. مين؟ لا، هذا اسمه جهاد، محارب. المحارب المجاهد غير، بس من أمة محمد عم نحكي نحن. انت شوفوا العبارة، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا، هون الاستثناء عائد للأمة، مش بدعي لي واحد كافر. من أمة النبي من المسلمين في قسم يجب عليهم السيف. سرقته؟ ايه. لا، بس دي شوي هذه المسألة انتبهتوا لها. سؤال قال اللي بتتأكد منه انه سريرته انه كفر، شو ايه تقصد؟ انه مسلم من أمة النبي ارتد، صحيح؟ صحيح الكلام، بس إلى شوية ضوابط وإلى شوية شروط. وحدة منا اللي قالها صحيح، المرتد. بس مش كل مرتد يقتل، المرتد الذي استتيب يعني طلب منه التوبة وبين له الحكم وعزر وعزل وسجن وأرسل له العلماء والفقهاء والوعاظ وتكلموا معه والدعاة مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وأصر على هذا وبينت له الأدلة الشرعية والعقلية والقلبية، بعد كل هذا يقتل. طب ليش يقتل؟ طب وين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين؟ هيدي لا إكراه في الدين، إذا كاين كافر بدنا ندخله لا إكراه في الدين، بس داخل الإسلام وبده يرتد، طب ليش يقتل؟ بس الله يفتح عليك، مش عشانه نحن. قال لأنك تؤثر على الإسلام العمومي، وهي مسألة كتير مهمة يا إخواني. تعرف شو هي المسألة؟ في فرق بين المفسدة عليك والمفسدة على الأمة. شو يعني؟ من هو الذي يجلد؟ أي زاني الذي يجلد؟ لا، من يتزوج يرجم. من هو الزاني الذي يجلد؟ الأعزب. ماشي الأعزب، بس مش كل أعزب يجلد، مش كل زاني أعزب يجلد. كل زان أعزب علم زناه. عشان هيك عند النبي عليه الصلاة والسلام بس جاء واحد قال له يا رسول الله فلان زنا، شو قال له؟ هل رأيته؟ وفي حديث ثاني بكل ما أقرأ بجنن الحديث، شو قال له؟ قال عليه الصلاة والسلام هل خلعت ثوبك، شلحت ثيابك وغطيته؟ هل خلعت ثوبك وغطيته؟ شو يعني يا رسول الله؟ كل ما كان بالستر اجتهد على توبته أنت. إذا جيت عند الخليفة معش قدر أنا أمنعه لأن من الحد، جيت أنت الآن انفضح أمره. بس اللي بينفضح أمره أمام الناس عم بيعلن بالزنا، عم بيعلن بشرب الخمر. كم من قصة شرب خمر صارت عند الصحابة؟ في قصة صارت بزمن سيدنا عمر، وإن كان في القصة ضعف بس معناها صحيح. اللي دخل سيدنا عمر عليه البيت وكان عم يشرب الخمر، شو قال له الرجل؟ قال له يا عمر انت دخلت علي بدون استئذان وفضحتني وانا كنت متستر في بيتي عم بشرب. اللي متستر في بيته عم يشرب مش عم يعمل حلال، بيعمل حرام، ولابد له. بس هون صار فقه الدعوة، هون صار فقه الدعوة كيف تخرجوا من الحرام اللي هو فيه. اذا عم بيشرب امام الناس وشهد عليه الناس وبده يظهر الحرام امام الناس، هذا يجلد بسبب الزنا او بسبب شرب الخمر. اما من استتر في بيته مش امر الله عليك رح تفضحه انت. ليه ليه ليه؟ لانه انا مش هيك منهجي. ها لك مفسدة مش عمي، بس انا كمسلم ايش همي؟ همي ينضرب ولا همي شو؟ همي ينصلح. فاذا فيني صلحوا خرجوا من لوفي. يمكن اذا الجلد يموت، يمكن اذا الرجم يموت. فاذا انا بدي يرجم هذا خلاص راحت عليه، خليني اشغل لاصلاحه. طب وين من روح عند الخليفة ومنقول له دير بالك وفي حد وعلى السريع ولحق الشباب؟ في مفسد عام، إذا وقف في الطريق ماسك الأنين وعم يشرب ويزني أمام الناس وكذا، لا في مفسد عام للمسلمين فهذا نوقفه. هذه مسألة كثير من الناس ما بتعرفها، وهذه على فكرة من الشبهات اللي بيستخدموها المستشرقين على الإسلام، أنه أنتوا عندكم جلد وعندكم رجمة وعندكم كذا، وين الحريات؟ لا، شو منجاوبه هون؟ بنقول له حريتك تنتهي عندما تمس حرية الآخرين. أنت الناس الآن مش عم تعيش قاعد بيتك، كل واحد قاعد ببيته، مش منقب الخليفة يبعث فريق يدق على أبواب الناس عم تشرب ولا عم تشرب؟ اعترف، ما في عندنا من الإسلام هاي. طب على مين؟ كان على من ظهر حرامه، على من ظهر شربه للخمر، على من ظهر زناه، هذا الذي يؤخذ فيعزر فيقام عليه الحد حتى لا يأثر سلبا على الأمة. أما من كان مستخفيا فلا يقترب منه، بل هون لازم يكون في فريق تاني اسمه فريق شو؟ فريق الدعاة، هذا شغال على بيوت، صار هذا شغال على الأفراد، هذا شغال على قلب الناس من جوا. في فريق بالخلافة الإسلامية اسمه فريق الحسبة، فريق التعزير والحدود، هذا بس بدله يهز الصوت حتى يضله هذا اللي بيطلع يجاهر خيفان، هذا دير بالك هلا في جلد وفي صوت. وفريق تاني شغال من تحت لتحت اسمه فريق الدعاة، شغال على البيوت وفايت عند الشباب ومجمعهم وعلى القهاوي وعلى المقاهي وعلى البارات وعلى المرائس، وعم يشربوا الشباب، كبوا شباب وتعوا، انتوا مناح، انتوا اهل الله، عم يشرب، انتوا اهل الله. هداك بقول له انت بدك جلد. لازم يكونوا اثنين موجودين بالأمة، اذا اثنين مش موجودين بالأمة بيختل الميزان، إذا بس نظام القتل والضرب بيختل، وإذا بس نظام الدعوة بدون نظام شدة بيختل. فلذلك ميزان الإسلام ميزان عدل سوي. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. أوه، دي مسألة حساسة. طيب، اللهم سددنا. انقسمت الأمة في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يقول لا يجوز أن تفعل شيء مع الخليفة والإمام مهما فعل، حتى أنه سمعت مقطع لواحد يقول لو خرج الخليفة على التلفاز لنصف ساعة يزني ويشرب الخمر ويفعل ويفعل، أمر الله عليك أن تسكت وأن ترضى ولأن لا تقول شيئا. تمام، هدول يعني خلص تسليم كامل، ويسلم تسليما، كفر، زنا، خمر، محرمات، ممنوع ولا كلمة. ولاة الأمور هذا قسم، المغالين منهم. بالمقابل الآخر على الكف الثاني عم نحكي بالمغالين، عندي قسمين بالأمة الغلاة وقسم بالوسط، الله يسأل الله يجعلني وإياكم منها يعني أهل الوسط. قسم الثاني كل ما دق الكوز بالجرة كما يقال بالمثال، كل ما دقوا التام ببعضهم حرام، الله أكبر، ثورة ويسقط ومش عارف مين وانزلوا بالطرقات، لا بفقه علماء ولا بفقه فقهاء ولا بدراسة المصالح والمفاسد وشو حيأدي هذا الأمر إلنا، مفسدة ولا مصلحة، ومين اللي عم بقود الحراك، علماء ولا مش علماء، علماء ولا عوام، ناس عاطفيين ولا ناس فقهاء، خلاص مهم ننزل، عم بيظلم، عم بيقتل، عم بيساوي، انزلوا بالشوارع ويعملوا ثورات ويسقط الأنظمة وما بعرف شو. كمان هو لضلال، واعذروني وبعرف انه هالكلام يمكن ما يعجب البعض، وليس ما سموه بالربيع العربي عنا ببعيد، وليس ما سموه بالربيع العربي عنا ببعيد. أنا لا أتكلم عن إخلاص المخلصين، ولا أتكلم عن حرقة الشباب المخلصين، أنا أتكلم عن دين. ما بكفي حرقة وإخلاص يا حبيبي، ما بكفي غيرتك وإخلاصك وحرقتك، دين دين. بتقول لي يا شيخ بس معقول يروح ملايين؟ راح ملايين بالشام، وين ربنا تعالى؟ بقول لك ربنا من أجل سنته بالكون ما بجامل حدا، بروح نساء، بروح أطفال، بروح كبار، بروح صغار، بتنهدم بيوت، بتتهجر أناس من أراضي. لازم الأمة تفهم كيف بيقوم الدين. ما بيقوم الدين على عواطف، ولا بيقوم الدين على مجموعة شباب بنزلنا بالشارع ويلا وبعتوا وانزلوا. ما بيقوم الدين هيك. لو نزلت الأمة كلها بالشوارع هيك أمر الله؟ إذا هيك أمر الله بيقوم دين. وإذا قام أمر الله وهو مش هيك إقامة أمر الله بهالطريقة، معناتها في واحد من اثنين غلط، يا هني غلط يا القرآن غلط. ممكن القرآن خطأ، ممكن يكون السنة خطأ. فعشان هيك لو بترجعوا لكتب الفقه ولكتب السياسة الشرعية بتسمعوا كلام عجيب غريب. كم من الحكام والخلفاء كالحجاج وغيرهم ممن ظلموا وبطشوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل، ولكن سلف الأمة ما خرجوا عليهم، لأنهم يعلموا أن الحاكم عليهم ممن يأتي بسبب أعمالنا كما تكون. إذا نحن فاسدين، نسأل الله أن يعدنا من الفساد، ونتحط علينا حاكم فاسد، أمنا نحن ما بدنا نغير الفساد، بدنا نعمل ثورات حتى نغير الحاكم الفاسد، بس بتظل فاسد. كان يحدثني بعض، طبعا يعني بعرف أنه هذا الموضوع شائك وبحب فوت فيه بتفصيل، بس الحقيقة مرة. أنا عارف الحقيقة مرة ولو بتضايق البعض، بس لازم نفهم. تعرف يا أخواني وين المشكلة؟ المشكلة أنه بمر على الأمة مصايب، 6-7 سنين 8 سنين، تخسر الأمة خسائر فاضحة، بروح لنا ألاف الشباب وألاف الطاقات، وبتتهجر الأمة، وبس تجي تحكي بالحق كيف بيقوم الدين بتتحرك الغيرة عند الشباب. يا شيخ ما تحكي لنا هيك، بنضلنا على ضلال، بنضلنا على جهل. نجي عند أهل العلم ونتعلم كيف بيقوم الدين، ما بدنا، بدنا نتعلم زي ما نحن، بدنا نمشي زي ما نحن بنشوف. حدثني كثير، وكلكم بنهاية دي أمور مش مخفية، ممن كان يخرج في المسيرات والاعتصامات وغير ذلك، لا صلاة، هو بالمسيرة عم بسب، هو بالمسيرة عم يكفر، هو بالمسيرة عم بطلع يمين وشمال وين في نساء، وإذا بصح له يسرق بده يسرق، وإذا بده يصح له ياخذ بده ياخذ، وإذا بصح له وتطلع الأمة كلها بالمسيرات وتصرخ وتقول يسقط مش عارف مين، بيسقط ولا بيسقط هذا عند الله. وإذا سقط، إذا بهالترتيب بده يسقط ويقوم غيره ما حيقوم، وإذا قام ما حيقوم كما يجب أن يقوم، لأن الدين ما بيقوم إلا بطريق النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ نرى الأسوأ. ليش نرى الأسوأ يا شيخ؟ ليه؟ لأنه أنت بدك تغير أمر الله بطريقتك. يا عمي ما بيمشي الحال، الله تعالى سيزيد عليك البلاء إخواني. بس نظرة هيك، نظرة يعني فكر وعمق باللي عم بيصير حولنا. الله سلم هالبلد، ونسأل الله يسلمنا ويبعد عنا المختلين والمخبولين والمضروبين عقليا تحت اسم الدين. تحت اسم الدين بيطلع لنا الشباب تحت اسم الدين، بده يخربوا على الشباب وياخدوهم يمين وشمال تحت اسم الدين، بيخربوا شبابنا وبيخربوا بلادنا، وآخر شيء تحت اسم الدين، تحت اسم الجهاد، تحت اسم الثورات، تحت اسم النهي عن المنكر. حسن البابا شو ماله؟ أخونا يحيى البابا ولدته في الخارج. فلذلك يا أخواني الله يكرمكم بارك فيكم، أنا اعذروني يعني يمكن الكلام ما يعجب البعض، بس أنا مضطر، أمر الله علي في مثل هذه المجالس أن نبين الحق. وأنتم طلبة علم، طالب العلم لازم يعرف الحق. طب تقول لي يا شيخ كل هذه السنين اللي مرأت وقعدوا يكبروا لنا براسنا ويوعدونا ونحن قاعدين ونطرين وكل يوم في الصبح نفتح تليفونات يلا صار في سقوط، الله ما صار في سقوط، قام الخلافة قام الخلافة. حبيبي بتعرف كيف؟ والله العظيم يا إخواني، والله العظيم اللي كان ظانن أنه ممكن يصير في خير للمسلمين من وراء بس هالطريق، هو يا إما جاهل يا إما عم يتجاهل، بيعرف بس عم يتجاهل وينسى، بده عاطفته تحركه. ما بيقوم الدين إلا بترتيب الأنبياء. بظن واضح كلامي؟ بكفي هالقد بدون ما نفصل أكتر؟ بكفي هالقد. فإذا عندنا قسمين، قسم شو ممنوع تحكي ولا كلمة، خلص ولي أمر والتراسة اسمع أطع ولا كلمة، وقسم تاني كل ما دعا الكزم جرب بديه. طب إيش الأمر الله علي في الوسط؟ أمر الله علي أقبل منهم الحق وأرد عليهم الباطل. طب رد عليهم الباطل كيف؟ ضمن المصالح والمفاسد، ضمن قيادة العلماء، ضمن قيادة أهل الفقه والدين، مش ناس عوام يعني رعاع، كما قال النبي عليه السلام همج رعاع بيتبعوا من مكان يلا مشيني بيمشي وراك كالغنم يساقون. لا، نحن إذا في علماء وأهل دين نمشي، ما في علماء وأهل دين بقعد ببيتي ما مستعد يتحرك ولا حركة. ما حرك الشباب في العالم إلا هذا يا إخواني، فيسبوك واتساب ومقاطع صنع المخابرات، مقاطع صوتية ومرئية ونزلوها وحرقوا الشباب. ليه هيك بدنا؟ هني الشباب بدنا نقطعهم نفرقهم نقتلهم. ما بدنا شباب واعي، ما بدنا شباب متعلم، ما بدنا شباب مثقف، ما بدنا شباب فهمان قارئ الكتب راجع لمنهج السلف قارئ العقيدة والفقه. لا بس أطلق شوي لحيته ولبس عباية وصلى كم ركعة وبكي دمعتين ويلا مشيني وخلاص بدي غير. لا يا أخواني في الله، التغيير طويل، تغيير بده وقت. كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم حتى تكون الأمور كما يريد الله. لأمتى يا شيخ؟ سيدنا موسى قال لأمتى؟ كاين فرعون عم بيدبح فيهم واحد واحد، يدبح تدبيح يا موسى لأمتى؟ الموضوع مش عندي، الموضوع عنده. طب إيش مطلوب مني ومنك؟ مطلوب منه ومنك نشتغل كما يريد الله، هو عندما يشاء يذهب من يشاء يبقي من يشاء. طب يا شيخ في ظلم كيف الله بنجينا؟ اشتغل بالإصلاح. إذا في ظلم عام اشتغل بالإصلاح. الله قال: فأنجينا الذين ينهون عن السوء. تأكد وتيقن واحفظها مني، والله العظيم بأي زمان إذا كان في ظلم عام، إذا أنت متقوقع وقاعد ببيتك وبس عم بتصلي بالجامع وتقعد بالبيت، والله إذا نزل البلاء سيصيبك. وإذا أنت كنت متحرك وعندك جهد وعمل وفكر وحركة للدين، إذا نزل البلاء الله حينجيك منه، تمام، وحتكون سبب في رفع البلاء عن الأمة. أكمل. ولا ندعو عليهم. أوه، كمان هذه صعبة، هذه صعبة، ودير بالك. لا ندعو عليهم مش من باب التحريم، ها تبهوا. ليش مش من باب التحريم؟ لأنه يجوز لمن له مظلمة أن يدعو على من ظلمه، ولكن على صعيد كبير، على صعيد خليفة للمسلمين، إذا بدك تدعي عليه شو بده يصير؟ قد تستجاب دعوتك، وإذا استجيبت دعوتك قد يأتي من هو أشر منه، وإذا سقط هو فقد لا يقيم شعائر الإسلام، فبيعمل مفسد عامة. عشان هيك كبار الصالحين، ما بعرف يمكن الإمام مالك أو غيره، كان يقول: إذا علمت أن الله سيستجيب لي دعوة بس وحدة. تخيل لا واحد أنت يقول لك إجاك خبر من الله، نقي دعاء واحد بس، دعاء واحد يستجيب لك يا رب تعالى، شو بتدعي؟ كل واحد منا بقول يا رب الجنة، واحد بقول يا رب شفيني، واحد بقول يا رب. الإمام مالك قال: لو علمت أن الله سيستجيب مني دعوة، قال، لخصصتها لولي الأمر. قالوا: لما؟ قال: لأن صلاحه صلاح العباد وفساده فساد العباد. وهذا أمر كمان نحن بده فقه وبده عمق حتى نفهم هذا الكلام. نعم. ولا ننزع يدا من طاعتهم. إذا كان في خليفة وكان في بيعة، الذي يموت وهو تارك لبيعة الخليفة فيموت وهو ضال. نعم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. كيف الإمرأة مطلوب منها تطيع الزوج إلا إذا كانت في طاعته معصية؟ إذا أمرها بمعصية ما بجوز، لا طاعة لمخلوق. نفس الشيء بالنسبة للخليفة، إذا أمر الخليفة بمعصية فلا تجوز طاعته، وإذا أمر بغير شيء، بأي شيء غير هذا، لا تجوز مخالفته. واللي بيشوف أنه هو عم بطيع الخليفة من أجله، من أجل نفسه، ممكن يتضايق، أما الذي يطيعه من أجل الله جل جلاله فيهون عليه الأمر. وكمل هلا بدي أقول مسألة بس نخلصنا. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. اللي هو منهج الخوارج، منهج الخوارج دائما بياخذوا مجموعة من الشباب بجمعون على جنب بصيروا بس يحكموا على الناس، هذا كافر هذا كافر هذا كافر هذا مبتدع. أخذوا مجموعة جنب كفروا عثمان، كفروا علي، كفروا معاوية، كفروا أبو عبيدة بن الجراح، وصاروا يعملوا مجموعات سرية، روحوا اقتلوا علي، روحوا اقتلوا عثمان، اقتلوا معاوية. هذا منهج الخوارج. نخليك مع جماعة المسلمين، خليك مع جماعة المسلمين. أنت مين؟ مسلم. مين شيخك؟ رسول الله. مين حزبك وجماعتك؟ جماعة المسلمين، هو سماكم المسلمين. إيش منهجك؟ القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نخرج عن جماعة المسلمين. أنا واحد من المسلمين، نحن الكذا كذا وغيرنا على ضلال. في ناس من الأمة اليوم، نعم نحن هذه للتعريف، يعني نحن بس الحق، نحن الحق، وكل من ليس معنا ولم يمشي على طريقنا ضلال في النار وباطل. هذا منهج التكفير العادي، هذا منهج التكفير الموجود في الأمة اليوم. لا يا عم، نحن كل المسلمين على خير، أو إذا ظهر منه شيء حكمه إلى الله، بس الأصل مسلم. فما ثبت بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، ومش عن طريق القاضي وخليفة المسلمين. نعم. ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. هذه مسألة مهمة كمان. بالمقابل ناس ظلموا وجاروا، ما بصح تقول نحن نحبهم في الله والله لأنهم ولاة أمور. لا، نبغض، هذا من الدين. كل من ظلم المسلمين نبغضه، وكل من أقام العدل مع المسلمين نحبه، مع دعائنا للجميع. نعم، ممكن الدعاء للجميع، ولكن يجب أن تبغض ويجب أن تحب في الله. هون اسمه شو؟ الحب في الله والبغض في الله، هذا اسمه الولاء والبراء. هذا فقه الولاء والبراء، هذا فقه الحب في الله والبغض في الله. لقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام شو؟ من أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى، إيش العرى؟ العروة يعني الزر. أوثق عروة، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله جل وعلا. نعم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الله أكبر، شفتوا الجملة الأخيرة فيها المبحث؟ ونقول عيدة. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. شيء مش واضح أمامك، سواء بفتوى حلال وحرام، سواء ببدعة، بدعة ولا مش بدعة، سواء بكفر، شو بتقول؟ الله أعلم. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال أجراؤكم على الفتوى، أجراؤكم على النار. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يهربون من الفتوى، فكانت الفتوى تمر على السبعة منهم حتى ترجع للأول. يجي عند أول واحد، أفتنا يا ابن عمر، قال اسأله ابن عباس، أفتنا يا ابن عباس، قال اسأله ابن مسعود، أفتنا يا ابن مسعود، قال اسأله زيد، أفتنا يا زيد، قال اسألوا عائشة، أفتنا يا عائشة، قال اسألوا ابن عمر. هتفتل عليهم، هن يعرفين الفتوى، بس طالما فينا أهرب منها أحسن لي، أنا شو بدي بشغلي؟ لأن الفتوى علقت بالرقبة، علقت برقبة الفتوى. بكرة يوم القيامة، لما فعلت هذا يا فلان؟ فتالي هو الشيخ، هو يحاسب. الفتوى بأصغر الأمور وبالبدعة وبالكفر نقول الله أعلم. إذا في شبهة علينا، الله أعلم، أنا شو بدي بشغلي؟ إيش يعني حقدم ولا حأخر إذا قلت هذا؟ قبل أن نكمل بموضوع المسح، بما أنه بموضوع الخلفاء والإمامة وولاة الأمور، طب شيخ شو بيطلع هلأ معنا ثمرة بهالزمان؟ شو نصيحتك لنا بهالأوقات؟ أولا أحبتي في الله، لابد أن نتيقن بمنهج التغيير، وأن الله تعالى يقول ولو كان ما بتعجبنا هذه الآية، إن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم، يعني مظهر عام زي ما ذكرنا بخطبة الجمعة، ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا التغيير عام بيبدأ من الداخل، وهذا أمر للأسف ما عندنا يقين عليه. شيخ هذا أمر يطول، بطول القصة بدنا نقعد نغير بحالنا. الأمر عند الله عز وجل. الأمر الثاني، وركزوا على هاي يا أخواني، يجب أن يكون لك من تطيعه. شو يعني؟ يعني بزمن الخلافة بتطيع مين؟ الخليفة. 1400 سنة اتربى الصحابة على الطاعة، صح؟ ومن بعدهم. بالألف وتسعمية وعشرين تقريبا 23 شو صار؟ سقطت الخلافة. شو يعني سقط الخليفة؟ شو يعني سقط الرأس؟ شو يعني معاش في حدا تطيعه؟ 100 سنة عايش الأمة عشو؟ على الله يفتح لك، هذا اللي بدي إياه. 100 سنة عايش الأمة على الهوى. طب شيخ ما في خليفة شو بعمل؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم 3 ما تمشوا على الهوى فأمروا أحدكم. ما أريد أن أختم به قبل الأذان، آخر 5 دقائق، لابد اسمعوا هذا الكلام يا إخواني، لابد رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يكون لك من تستشيره وتسمع فصله، والذي يمشي بغير استشارة من هو أكبر منه وأعلم منه وأقدم منه وأفقه منه في دين الله فهذا يمشي على هواه. مش الطاعة بس للخليفة، بس للخليفة في زمن الخلافة. طب في غير زمن الخلافة؟ شوف، قال صلى الله عليه وسلم: من مات، أظن هيك في معنى الحديث، من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. فسر لي الحديث. بزمن الخلافة بيع على مين؟ طيب بهالزمن كيف تفسر لي؟ كيف تفسر لي؟ أنا بالنسبة لي أبحث عن مجموعة من أهل العلم وأهل الفقه وأهل الخبرة وأهل التقوى والدين وأضع أمري تحت مشورتهم. أنا 1 2 3 إيش أمر الله علي في هذا الزمان؟ وإلا شغال على رأسي أنا، وإلا شغال على هواي. عشان هيك يا إخواني في الله، الله تعالى يقول في القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أوف، إلهه؟ نعم، إله بصير الهوى. شو يعني الإله؟ هو من يأمر وينهى. بصير هواي اليوم تعا، اليوم روح، اليوم اطلع، اليوم انزال، اليوم قدم، اليوم أخر، اليوم أعطي، اليوم امنع. أنا ماشي على ترتيبي. بزمن الخليفة فيك تعمل هيك؟ بزمن الخليفة معاذ إلى اليمن، فلان خالد إلى العراق، كذا إلى مصر، أنت قدم، أنت أخر، سمعا وطاعة. إحنا هلا مكيفين قاعدين مصر فيش سمع وطاعة، بس إذا بصير في خليفة للمسلمين شو بصير؟ والله بمنين تفق بينتف ونتف المسلمين، ما حدا جاهز، ما حدا مجهز حالنا. طب كيف نجهز حالنا؟ خل أقل شيء نسمع ونطيع، أقل شيء نشاور، أقل شيء يكون لي مشورة أرجع إليها أشاورهم، أخذ برأيهم من أفقه وأعلم وأكبر مني. ولا يا إخواني في الله، إذا ما فعلنا هذا حقيقة هذا يكون فيه أثر سلبي كثير علينا. بعدين بتصير أنت شغال على هواك وشغال على ترتيبك وتفعل ما تشاء في الوقت الذي تشاء كيف ما تشاء، وهذا ليس أمر لله جل جلاله. فلذلك أيها الأحبة في الله جميعا، نرجع إلى يعني جماعتنا وإلى اجتماعنا وإلى سواد المسلمين، وأخرج من هوى نفسي حتى إذا سألني الله جل جلاله يوم القيامة: كيف كان حالك في الدنيا؟ أقول: يا ربي كنت خارجا عن الهوى، كنت خارجا عن الهوى. إن شاء الله تعالى الاثنين القادم نكمل في موضوع المسح على الخفين، وحنشوف ليش ذكر قال ونرى المسح على الخفين في السفر، مع أنه المسح على الخفين من أحكام الفقه، بس ليش ذكروا بالعقيدة؟ إن كان في العمر بقية إن شاء الله الاثنين القادم نكمل، وممكن نجيب الامتحانات اللي عملناها قبل رمضان وصححت إن شاء الله عز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.